أنه يجوز له ذلك إن طاقت نفسه إلى هذه الأمة وطوقه إليها جعله لا يستطيع أن ينظر إلى حتى أي امرأة حرة ولا أن يقع عليها ولا أن يطأها حتى ولو كان ذلك بالحلال. وقلت لكم الراجح هو ما رآه جمهور أهل العلم، أول شرط أن يكون عاجزا عن نكاح الحرة. فالله سبحانه وتعالى يقول فمما ملكت أيمانكم تزوجها ولكن من فتياتكم المؤمنات. وجاء الشرط الثاني أنها لابد وأن تكون مؤمنة، أنها لابد وأن تكون مؤمنة. ووقع خلاف كما قلت لكم هل يجوز أن تكون كتابية أو لا يجوز، وأعتقد أننا رجحنا في آخر لقاء لنا أنه يجوز أن تكون يهودية وأن تكون نصرانية، ولكن الأولى والأفضل أن تكون أن تكون مسلمة، كما هو حتى الحال والشأن في نكاح الحرائر، في نكاح الحرائر. يبقى من فتياتكم، وقلنا لماذا عبر القرآن بتعبير فتياتكم؟ لأنه أراد أن يشجب تعبير عبد وعبدة، فهي يقال فتايا وفتاتي. يبقى من فتياتكم المؤمنات. وكما قلت قد يشك بعض الناس في إيمان هذه الأمة أو يقلل من شأنه، الله سبحانه وتعالى ترك الأمر له وإليه، قال والله أعلم بإيمانكم بعضكم من من بعض. فمجرد أن تعلن هذه الأمة أنها أو الفتى أنها مؤمنة قبل منها إيمانها وفوض وأصبحت منا وفوض أمر قلبها إلى الله رب العالمين. يبقى من فتياتكم المؤمنات. الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا شروط أو كيف يتم هذا الزواج، فقال فانكحوهن بإذن أهلهن. فلا تنكح الأمة كما قلت لكم إلا بإذن أصحابها، ولا ينكح العبد إلا بإذن من يملكوه. فأيما نكاح وقع بغير إذن الأهل سواء من أمة أو من عبد، الأمة نكاحها باطل على الإطلاق، نكاحها باطل على الإطلاق، حتى ولو جاء أصحابها فأجازوه، قالوا خلاص ما فيش مانع احنا موافقين. فالنكاح الذي أبرم باطل ولا بد من عقد ولا بد من عقد جديد، بخلاف ما قال أهل العلم بخلاف العبد أنه إذا تزوج بغير إذن أهله فلأهله أن يفسخوا العقد ولأهله أن يجزوا، لكن مع الأمة لا عقد أصلا. تعبير واضح، لا عقد أصلا. هذا هو حتى كما هو الراجح وكما هو الشأن في نكاح الحرة. إذا كانت الحرة لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتزوج إلا بولي، حتى ولو تجاوزت 60، حتى ولو كان زوجا لها سابقا هذا الذي تريد أن تتزوج به. وهذه مسألة أعتقد أننا أثرناها كثيرا وقلنا أيما امرأة زوجت نفسها بغير ولي فنكاحها باطل، فهي زانية كما قال أبو هريرة، كنا نعد الزانية التي تنكح نفسها بغير ولي. فإذا كان هذا هو الأمر في الحرة التي تملك أمرها، فما بالك في الأمة والتي أمرها في يد من؟ في يد سيدها. فقال الله سبحانه وتعالى فانكحوهن بإذن أهلهن حتى لا تسول لواحد النفس أن يأخذها بغير إذن أهلها. يقول لك خلاص بقى ما القرآن مدام أباحها وقف ما فوش وما حر نأخذها من بارة، تمام؟ فهذا أمر لا صح ولا يجوز، فيشترط إذن الأهل ويشترط لها مهر. والمهر كما قلت لكم يصح أن يسمى أجرا لأنه بيكون في مقابل، المهر بيكون في في مقابل. وأنتم تعلمون أن الأجرة تقع في مقابل منفعة، مش كده ولا إيه؟ تقع في مقابل إيه؟ منفعة. فكذلك المرأة إذا أسلمتك نفسها حققت لنفسك المنفعة، قضاء الوطر والتلذذ والمتعة وكذا وكذا وكذا وكذا. فلا يكون هذا إلا إذا حددت لها مهرا، فلما كان المهر في مقابل منفعة جاز أن نسميه إيه؟ أن نسميه أجرا. فقال الله سبحانه وتعالى: وآتوهن أجورهن بإيه؟ بالمعروف. والكلمة دي لابد أن أنت تضعها في خلدك وفي أذنك، حتى لا يظن تكون لا جارية مغلوبة على أمرها لما نماطل في مهرها، والله هديك مهر، ثم تماطل في هذا المهر لكونها إيه؟ لكونها آمة، لكونها أمة. لا، لابد وأن تأخذ أجرها كاملا غير منقوص. وإن كما قلت لكم اختلف أهل العلم في هل يصير هذا المهر حقا خالصا لها أم أنه يصير لمن؟ لسيدها، لأن العبد وما يملك لمين؟ لسيدها. طبعا ترون أنني أمر على هذه الأمور بخلاف الآيات السابقة مرا سريعا لعدم وجود الإيماء إليه الآن، ولكن كما قلت من باب تذكرة والتعليم، فمن يدري لعله بين حين وآخر يقدر الله أمرا كان مفعولا فنطبق شرع الله ويكون عندنا إيماء بين عشية وضحاها، وليس ذلك على الله ببعيد. ونسأل الله أن يكون ذلك قريبا، أمين يا رب العالمين. فزي ما قلت إني آتهن أجورهن فاختلفوا، والراجح أن مهرها وأجرها هذا يصير ملكا لإيه؟ لسيدها فعلا، لأن العبد وما يملك لإيه؟ فإذا كان السيد يملك نفسها، يعني يملك ذاتها، ألا يملك مالها؟ ولذلك عجبت لمن قال لا هو لها ولا يجوز السيد أن يأخذه، ولا أدري إلى أي قاعدة قد استندوا في هذا الكلام يطول شرحه. فالله سبحانه وتعالى يقول: وآتهن أجورهن بإيه؟ بالمعروف. خد بالك من التعبير الآتي: محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. في الكلام ده بقى، أولا عايزين نفك الألفاظ الأول وبعدين نفهم ما في الآية. المراد بكلمة محصنات، وخاصة ان احنا اتفقنا ان كلمة الاحصان بتأتي ولها عدة معاني، فقلنا منها الاسلام، وقلنا منها الحرية، قلنا منها الزواج، قلنا الكلام ده. فيا ترى ايه المراد بمحصنات؟ ادي واحد. اتنين، مسافحات السفاح، ولا متخذات أخدان. تمام. فإيه الخدم؟ إيه هو الخدم؟ لابد أن احنا نحل هذه الألفاظ أولا. محصنات، وقع الخلاف بين أهل العلم، وإن كان الراجح أن هناك أقوال لا يعول عليها محصنات، أقوال لا يعول عليها، أن المراد بالإحصان ها هنا العفة، لان احنا قلنا ايضا ان معلق صلي بدليل ان الايه جاءت بما يقابل الايه؟ الاحصان. محصنات غير ايه؟ مسافحات. يبقى الاحصان مراد به ايه؟ العفة. ومن هنا قالوا ان ده شرط اخر في نكاح الامة، انك اذا ذهبت لتنكح امة يشترط فيها الايه؟ العفاف، ان تكون عفيفة. خاصة واني الكثيرات من الاماء وكان من يملكوها بينتفع من ورائها، فكان من اوجه الانتفاع ان بيفتحوا بابها للجن اللي يجي ياخذ الوطر ويدفع. اوعى تيجي جنب دي، اوعى تيجي جنب دي، ده مش وهي انا بس، ده حتى وهي حرة، حتى وهي حرة. فكروا زمان قوي واحنا بنفسر سورة النور لما جينا الى قول الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك في التعبير وحرم ذلك على المؤمنين. فقلت لكم بعض اهل العلم رأى وانا اميل الى هذا ان نكاح الزانية حرام كنكاح المشركة كنكاح المشركة. قلت لكم انا السبب نزول هذه الآية الصحابي اللي كان بيذهب إلى مكة يحمل الأسرى من المسلمين هناك ويهرب بهم إلى المدينة وكان ربنا سبحانه وتعالى أعطاهم للقوة والجسد فاتفق معه رجل على أن يروح ليأخذه وكان هو في الجاهلية بيذهب إلى امرأة بغي سمى عناق تلك لما جلس في ظل حائط فهي أبصلت نعم آية مر فأبصلت فقالت ما المرثد قال نعم قالت هلم فبت عندنا وبت عندنا دي مش يعني تعالى استريح وتفضل والراجل مستنيك دي بتقولها واحدة ايه بغي فبت عندنا دي معناها ايه بقى فهو على طول فاهم فقال لها يا عناق ان الله قد حرم الزنا ما في الزنا قالت طيب وراحت صرخة ونادت على المشركين رجل يأخذ أسراكم إلى المدينة فخرج في أثره ولذلك هو دخل في غار ويمكن زي ما الروب يقول فوقفوا وبالوا علي في الغار ولم يستشعروا وجودي وأعماه الله عني لأن قدر الله له أن يذهب مرة أخرى إلى المدينة. لما وصل المدينة شوف مع ان فعلت به هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إيه؟ اني اريد ان انكح عناقا فنزل قول الله تعالى الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. فمن أجل هذا بيقول هذا قيد آخر وضعه الله سبحانه وتعالى للنكاح الجارية يبقى مش نمرة واحدة تكون غير قادر على نكاح الحر نمرة اثنين تكون مؤمنة نمرة ثلاثة لا تكون ايه لا تكون بغي زانية زانية فقد تكون منتسبة إلى الإسلام ومسلمة ولكنها زانية بغية. فانت شوف اللي بيقول عليهم فنانات ما تقبض الله لازم هي تقبض وتفن مش مانع يعلوها رجل واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وقبلها رجل واثنين وثلاثة وخمسة وعشرة وما الى هذا والله الذي لا اله الا هو. انا يمكن بالامس القريب وقعت في يدي جريدة فحادة خطيرة جدا صورين فيها بيتكلموا عن فيلم بيمثله عادل امام هذا الخنزير الشارب الخمر فمصورينه في منظر انا لا ادري والله العزة يعني كنت عايز اقص الصورة دي واخد بالك وابعتها للي بيقولوا ان احنا عندنا شرع الله وعندنا مش عارف ايه واللي بيحاربوا التطرف عشان يشوفوا سكان ده من التطرف ولا مش من التطرف. منظر فاضح جدا في جريدة لقاها الناس جميعا عادل امام بالضبط لا تعبير غير اللي هقوله نايم على بالضبط كده على امرات سمير غانم اللي اسمها دلال. فقلت له الشرف المفروض سمير غانم يعلقها على ظهره ويمشي وقول انا الرجل انا الشريف وهم دول بيعتبروهم اهل الشرف اهل الشرف ربنا يهديهم ولا احرقهم ورياحنا منهم والله يا الله ينتقم من كل صاحب قلم وكل صاحب لسان بيدافع عن هذا الخبث وهذا الزنا وهذه الديات يا الله. فدول زنيات برضه كده بالظبط كده ولذلك كنت انا بس كده بعدم جواز نكاح ما تسمى بالفنان لانها داعره وبقول لها بملء في داعره كل من يدفع يجلس خلاص باسم الفن. يقول لك ده فن فن. والله انا كنت لسه بقول لاخوانك وقع مقابلني واحد من ايام راح يصيف فبعض الاخوه قالوا لي اصبحوا لله يعني فبقول له يعني سبحان الله راح تشتري مايوهات القول عليها دي راح تشتري مش عارف ايه لمراتك ولبناتك ويعمل كده. فقلت له يا راجل تسمح لنفسك يعني تسيب مراتك وتسيب بنتك تمشي قدام الناس كده باللباس ليه؟ ايه البتاع اللي انت بتقوله ده؟ امال هو ايه؟ ما هو اسمه كده؟ هو انزلنا عليكم ايه؟ قلت له يا ابني البنت دي رفض عربية يا حبيبي، انا ما اعرفش اتكلم غير عربي. انا ما اعرفش اتكلم غير عربي، امال هي بتمشي بايه؟ قال لا لا لا لا بالله للاسم ده لا لا لا لا ده مايوه. ده مايوه. اه؟ بقى حلال مش بقى مايوه. بقى حلال خلاص عايز تمشي زي ما هي عايزة. ما تفهم الناس دي عندها لحم وعظم ودم زينا؟ بقعد افكر والله يعني ده عنده لحم ودم وعظم ده عنده احساس ولا شعور ولا رجوله؟ لا ادري. ده عنده حتى دمه دم في جسمه؟ لا ادري لا ادري. فالخنا فشوف الاسلام بيجعل من المسلم رجل بمعنى الكلمه بمعنى الكلمة. لكن ده تحضر يقول لك يا راجل بلا الراجل المتشدد التعبان بيقول لي تمشي باللباس مع انه والله بمشي بيه بمشي بالمايوه. اه يعني خلاص انا متشدد قلت له لفظ زعله قوي وبعدين عايزني اقول لفظ اخف من كده يعني خبات. طب اتمشيها بيه زعلان انا بوصف حالها سبحان الله العظيم مصيبه كارثه والله في كل المستويات. فسبحان الله العظيم الزنيات والعاهرات دي والداعرات العريانات دي ما تستحق ان حتى ينظر اليها مسلم ينظر اليها مش يجعلها زوجه وفي في في بيت تحت سقف واحد ما ينظر اليها حتى الله ولا يكون لها قدر عنده الا انها خنزير اجرب خنزير اجرب بضاعه مستهلكه. لكل من يدفع الثمن ولكل من اراد ان ينظر فلينظر وكل من اراد ان يمس ليمس. من يرتضي على نفسه هذا؟ فشوف حتى الامل عبده وضع الله لها قيدا وشرطا. اقل محصنات يبقى لازم تكون ايه؟ عفيفه عفيفه ويكون طريقك ليها برضه طريق احصان اللي هو ايه؟ اللي هو ايه؟ الزواج كده على طول. فقال محصنات غير ايه؟ ايه بقى السفاح وايه اتخاذ الخدمه؟ ايه الفرق بين الاثنين؟ السفاح زي ما قال اهل العلم الفرق بينه وبين اتخاذ الخدمه في حاجتين. ان المسافحه تفعل الزنا علنا وعشان كده بيقول ان السفاح هو الزنا العلني مع اكثر من رجل. لذلك كانوا بيسموهم زمان اصحاب الايه؟ اصحاب الرايات. تعلق رايه طيب بلد واللي يخش يدفع فمجاهد زنا علني. يبقى زنا علني ومش مع واحد بس ده مع مين؟ كل من يدفع. يبقى ده السفاح. يبقى ايه هو السفاح؟ الزنا العلني ومع اكثر من ايه؟ من رجل. طيب والتي كانت تتخذ خدم بيقول لك دي واحده زنا قطاع خاص قطاع خاص مش اي واحد يزني معاه ده هو واحد بس مصدقاه ومصدقاه بتحبه بس فهو ده الوحيد اللي مباح له يزني بيها في اي وقت اي وكما تشاء وشرا. يبقى اتخاذ الخدم ها الزنا معه واحد وفي الايه؟ وفي السر. يبقى ايه الفرق بينه وبين السفاح؟ السفاح مع اكثر من واحد. ها اتخاذ الخدم مع ايه؟ مع واحد. السفاح علني اتخاذ الخدمه بيبقى ايه؟ بيبقى سري. بيبقى سري. لا دي نقبلها ولا دي نقبلها. والله لا هذه نقبلها ولا تلك نقبلها. والاسلام قال محصنات خذها عفيفا غير مسافحات ما تكونش من بتوع الرايات والزنا العلني ها ولا متخذات ليه؟ اخدان ولا يعرف ان ليها صديق بيجي لها في السر وبتاع ولا مش عارف ايه او حتى بيجيبوا لها سيدنا يعني مخصصها لواحد يدفع له او مخصصها للي عايز اللي عايز لا يبقى ولا متخذات ايه اخدان. القران بيقول ايه؟ بيقول فاذا احصن فاذا احصن يعني يعني طبعا حته بقى غير مسافحات ولا متخذات اخدان بتذكرنا بقول الله تعالى انما حرم ربي ليه الفواحش ما ظهر منها ادي السفاح وما بطن اللي هو ايه اتخاذ الخيل لا ده ولا ده تمام. القرآن بيقول فاذا احصنا يعني ايه فاذا احصنا بقى تزوجنا او اسلمنا فاذا احصنا تزوجنا ولا اسلمنا السياق فيه الحديث عن الزواج فتبقى صالحة اذا احصنا عن الزواج وفي الحديث عن العفة وان اللي تزوجها لا تكون لا مسافحة ولا متخذة الخد وده كان من شأن الإماء الايه المؤمنات ولا المشركات المشركات فممكن المعنى لما تكون مشركة ومسافحة ومتخذة خد وبعدين ربنا تابع عليها واسلمت يبقى هو ده يكون المعنى فاذا ايه يعني اذا اسلمت المسافحة او التي اتخذت خدمة ده ممكن او اذا احصن يعني اذا تزوجت من الامة سياق يحتمل به ويحتمل ايه ويحتمل به وده اللي جعل اهل العلم يختلف بقى في المقصد بقول الله تعالى فاذا احصن يبقى فاذا احصن الخطاب عن كل الاماء المؤمنات اذا تزوجت ولا اذا احصلنا اللي هي الامة المشركة اللي كانت مسافحة او متخذة خدمة وربنا تاب عليها وايه واسلمت يبقى احصنت بالايه بالاسلام يكون المراد ايه. البعض اهل العلم رأى هذا والبعض رأى ذاك البعض قال فاذا احصلنا اي اذا تزوجنا اذا احصلنا يعني اذا ايه تزوجنا. طب شوف القول اللي بعدها ربنا يقول ايه فإن ايه فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. فاللي رأى إن إذا أحصنا إذا تزوجنا فلما تتزوج إذا جاءت بفاحشة فعليها نصف ما على المحصنات على الحرائر من الإيه؟ من العذاب. قالوا بمعنى هذا لا يقام الحد على الأمة إلا إذا تزوجت تمام الا اذا تزوجت. ده اللي فسروا الاحصان بالايه بالزواج. واللي فسروا الاحصان بالاسلام قال من مبدا ما اصبحت مسلمه كنت في شركه تعملي اللي انت عايزاه اصبحت مسلمه تعرف ان يوم ما هتعودي مره اخرى يبقى عليك ايه عقوبه بقى تمام. والراجح تفسير كلمة الإحصان بالإسلام بالإسلام لأني ما في غير قلة شاذة قالت إنه الحد يسقط عن الأمة إلا إذا تزوجت. قلة اللي قالت كده الأصل إن الأمة ما دامت مسلمة سواء متزوجة أو غير متزوجة بيقام عليها الحد من أفضل. الشرط مش الزواج بقى الشرط ايه الاسلام. بدليل ايه؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زلت احدكم اذا زلت امة احدكم فليقم عليها الحد. قال بقى تزوجت ولا غير ايه ولا غير متزوجة ولا غير متزوجة. وعلي بن ابي طالب بيقول قال النبي صلى الله عليه وسلم وده حديث صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم اقيموا الحدود على امائكم احصن او لم يحصن. يعني ايه بقى هنا احصن او لم يحصن؟ امائكم يعني الامة المسلم. يبقى تفسير الاحصان يعني ايه بقى هنا بقى تزوجنا ولم ايه يتزوج. وان امة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أقيم الحد عليها، فذهبت لأقيم الحد عليها فوجدتها حديثة عهد بنفاق، فتركتها حتى لا تهلك، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فصر. ما مبسوط ان انا عملت كده، لان من شروط إقامة الحد خاصة لما بيكون الحد جلد، تبقوا عارفين من شروط جلد المرأة الزانية نمرة واحد خلو الرحم، يعني لا تجلد وفي بطنها وليد، لا يمكن ان قد يودي هذا بحياتهما او بحياتها او بحياته، والاسلام مش هشكل لا يريدها. فدين الواحد خلو الرحم، ونمرة اثنين انها لا تكون في حال مرض ولا حال ضعف، لان الاسلام مش جزار، الاسلام عايز يؤلم في الحالة دي مش عايز يموت. لو في رجم دي ده موضوع تاني، لكن في حالة الجلد الاسلام يريد ان يؤلم ولا يريد ان ايه ان يؤلم. ولذلك حتى من شروط الصوت اللي تضرب بيه زي ما قلنا زمان انه لا يكون شديد قوي ولا يكون بالغ، يكون وسط. حتى الضارب لا يكون قوي قوي ولا يكون ضعيف، وحتى لما يجي يضرب لا يرفع يده حتى تظهر ابطه، لا وسط كده شقاق من اول وطخ روح مزع، لا شوف الاسلام والكلام اول جمال دي احنا اتكلمنا فيها زمان عشان نفصل صوت النور. وقلت لكم ولا جلد لا في حر شديد ولا في برد شديد، واللي يخشى عليه الهلاك من الجلد لكبر لشيخوخه لشده مرض، الاسلام كمان بيلجا معاه الى اسلوب ثاني خالص. تذكروا زمان الروايه اللي قلتها لكم وكان فيها طرف اللي هو الروايه علي بن ابي طالب برضه لما قال اني شيخ من الحي كان مريض شديد الكبر، ارسله له جاريه لتخدمه فوقع عليها. تذكروا زمان الكلام ده من كام سنه، فوقع عليها فذهبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يخبروه، فقال اجلدوه، فقالوا نخشى عليه ده تعبان خالص. ما هو يموت الزمار بتصعب على ايه؟ ما انت فاكر ايه؟ ما عشان الاسلام بيعلمك تقعد الشبان قول لي اصل ده زي ابوها اصل ده زي جداها. لا يا اخوي الاسلام ده الاسلام ما يعرفوش اهو شيخ وفاني اهو سبحان الله سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم احضروه هاتوه لي. قالوا له ايه؟ نخشى لو حملناه اليك ان تتفسخ عظامه فما هو الا جلد على عظم. فسبحان الله. اما لما اقول لك دي طبيعه لو بيموت، والله لو بيموت فدي طبيعة في الإنسان. فما تقوليش بقى زي أبوها زي جدها وزي الكلام اللي بيسمعه ده، لا لا لا يا أخوي كله تخاف منه، ما اختل رجل وامرأة كله تخاف منه. فشوف بيقولوا إيه؟ لو لما قلنا لهم يضربوه ما قادرين بقى زي ما بعض الإخوة سامعوا بيهمس تحت بيقول لي أمال بس فالح يعمل كده كسروه. لا كسروه إيه؟ لا، إن هو مش ده المراد من إقامة الحد إن أنت تموته. لا، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه شمراخ فيه 100 اثكال بتاع النخل ده، يجيبوا واحده فيها 100 فرع كده ويضربوه ضربه واحده. السلام على رحمه الاسلام. الاسلام بيرحم الخلق والخلق ما عندهاش دم. يا الله الا ما رحم ربي. فشوف سبحان الله الاسلام عمل فيه سبحان الله بيلطف. فهو مش المراد الاهلاك، لا مش المراد الاهلاك. فشوف سيدنا علي بن ابي طالب بيقول ان وجدها حديثه عهد بنفاس، المرأة في الحالة دي تكون ضعيفة جدا، فهتكون نتيجة انه لو ضربها ها بس هتموت واحنا مش عايزين كده. الاسلام لا يريد هذا فتركها والنبي اقر على هذا. وطبعا الترك هنا بيبقى لوقت مؤقت اللي هو حتى تزول عنها هذه الايه العله المانعه تمام. بس لكن لو في عله مستديمه زي صاحبنا المخلع ده فبنلجا معاه للبند الثاني وهو بند الايه الحيله اللي في نفس الوقت بتقع عليه او بيقع عليه الم معنوي. يعني تفتكرش برضه الاسلام لما عملها كده طب ما كان قال الاسلام ونسبوه خالص. لكن لا ليه؟ لان الاسلام يقول وليشهد عذابهما ايه طائفه. فتخيل بقى راجل زي اللي يجيبوه يعملوا له الحركه دي وسط جمهره المؤمنين والناس موقفه النفسي يكون ايه؟ فيا سلام الناس زي ما انتوا عارفين كده كله تدفع عليه يقول ايه ده؟ شوف عامل ازاي والاسلام بيعمل ازاي؟ شوف شوف شوف ايه ده؟ ايه ده؟ الم معنوي خطير جدا. وده برضه من ذكاء الاسلام يعني مش بعارف كان قادر يقول خلاص سيبوه. لا لا لا لا لا لا لا فلا اقل من ان يقع عليه الالم الايه؟ النفسي والمعنوي لا اقل من هذا يعني مش بعارف. وعلشان يستشعر كمان قد ايه؟ كيف كان الاسلام به رحيما وهو لم يرحم نفسه. يلا فزي ما قلت اني كان هذا دليل انه يقام الحد على الامة احصنت او لم تحصن يعني تزوجت او لم تزوج. ده كان تأكيد لان معنى فاذا احصنا يعني فاذا ايه فاذا اسلمنا فاذا اسلمنا. اذا الامة اذا اسلمت فان اتينا بفاحشة بعد ما كانت بقى قد تكون في جاليتها كذا مسافعة زانية كذا كذا مجرد ما اسلمت الاسلام يجب ما قبل عفى الله عما سلم. زرت كل ولاد النهار فلما تيجي في ظل الاسلام وترتكب فاحشة لا تترك بقى لا تترك بقى. فاذا احصنا تكون النتيجة ايه فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. هنا بقى فعلينا نصف ما على المحصنات المراد بقى المحصنات اللي هم الايه الحرائر من العذاب. يبقى فعلينا نصف ما على المحصنات من العذاب. فينا امران. اولا مين اللي يقيم عليها الحد؟ الامة لما تاتي بفاحشة ادي واحد. نمرة اثنين تنصيف العقوبة بقى. تنصيف الايه العقوبة. في نمرة واحد ان من يقيم عليها الحد واحد من الاثنين اما الامام واما من يملكها. اذا وصل الامر الى الامام تعبير واضح لا يجوز للسيد ان يقيم عليها الحد. اصبح اقامة الحد من حق مين؟ الامام بس ولا يجوز للسيد هذا. واذا لم يصل الامر الى الامام المسألة مهمة جدا مهمة جدا. وإذا لم يصل الأمر إلى الإمام فيبقى من حق مين؟ يقيم عليها الحد سيدها أن يقيم عليها الحد. وعشان كده الحديث اللي ذكره ابن حجر في بلوغ المرام وذكرها أبو داود في سننه واستغلوا بعض الشباب استغلال خاطئ لما وجدوا جارية أما مقتولة فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا في الناس ويعني وطالب من قتلها ان يعترف على نفسه. فقام رجل اعمى يتخطى الرقاب يمشي ويقع وقال يا رسول الله انا سيدها انا صاحبها وهي كانت احب الناس الي بقى جدا ولكنني سمعتها تسبك اشتمت فزجرتها فمن زجرت كلها بترجع تشتم النبي كلها بترجع تلزم النبي. هناك من شهد بهذا مش كده خلاص لا اسمعت تشتم النبي صح. فقام عليها وهي نائمه وقتلها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال هي هدر. هدر يعني ايه؟ زي ما انت تقول كلب وراح. هي كلمة وراحت من اللي تسب النبي كده كلمة وراحت خلاص هذا طبعا دي بقى اتخذها بعض الاخوانا ربنا يهديهم مدخل اللي ما عجبكش ولا اللي تشك في امره خلص عليه يا خلص عليه الله. دي كارثة بكل مستوى. تعرفين احنا قبل العيد شفت الدفعة اللي خرجت في العيد شفتهم الدفعة اللي خرجت في العيد الماضي ويمكن حضرتكم سمعتوا بعضهم بيتكلم عني هم خرجوا السبت انا كنت موجود معاهم في السجن يوم الاربعاء وقاعدين بتكلم معاهم ومخليها بعض الكلام معاهم كده. فمن ضمن الناس اللي انا قابلتها هناك مش عايز اقول الاسماء ولد واخد بيقول لي واخد حكم 30 سنة كنت موجود انا والدكتور اسماعيل الدفار والدكتور نشأت فمن ضمن الاخوة اللي اتكلموا معانا محكوم عليه 30 سنة ف30 سنة دي استغربنا ايه 30 سنة ايه فالدكتور اسماعيل بيقول 30 سنة يا ابني قال له يا ابني عملت ايه قالوا لا ده الحمد لله ده الحكم خفف خفف ايه كنت واخد 100 سنة ولا ايه قال لا انا كان محكوم عليا بالاعدام طب ليه يا ابن الله يهديك ويصلح لك الحال قال اصل احنا كان معانا اخ فشكينا فيه انه مرشد فنتصرف معاه ازاي فقمت انا واثنين معايا والله كما اقول لكم وانا بسمع هذا الكلام وكذا جنة فيقول فصلينا صلاة استخارة استخارنا الله نقتله ولا ما نقتلوش فانشرح صدرنا ان احنا نقتله فقمنا قتلناه وراح رموه في تربة والتربة شاف ناس بتتسحب بالليل استخبى ولا تربة شاف نمرة العربية وراح مبلغ عنهم وجابوهم هم الثلاثة فتخيل انت طيب بأي حق انت تفعل هذا قال ما احنا طبقنا عليه عقوبة المفسدين في الارض وانت اللي من حقك تطبق وانت اللي من حقك تطبق يعني اعتقد ان هو خلاص مرشد ومفسد في الارض ماشي فهل انت اللي من حقك تطبق الدنيا تبقى غابة يا ابني فعلى من الاثنين يكون حاكم يكون بتملكه زي ما احنا قلنا الان علشان ما تخليه الحد ده مدخل كل واحد يعاقب زي ما هو عايز وطبعا من تعاسة عقل هؤلاء والله مدى تخلفهم بيت بقول لك والله قاعد اكاد جن وأي يستخير الله في الوقت اللي وشدر صدر شرح ان يقتله راح قاتله يا سلام بسم الله ماشي ما كانش حد غلب في يا ابني العته اللي انت فيه ده ايه ده مين ايه التخلف ده ماشيين باي قانون وباي دين وباي اسلام وباي مين اللي قال لكم الكلام ده ايه ده قتلت نفسي كده ببساطه ده انا بشوف فرقه بتدي بيغمى عليا إيه سبحان الله العظيم تموت انسان تذبحه وتقطعه وتعبيه بشوال تروح 100 طرق اي جساره هذه من يقول هذا ومجرد كمان يقول لك شكينا فيه يعني حتى ما تثبتناش ده جنود والله جنود قول فعلا تعس غيبة خالص فزي ما قلت من حق السيد وشوف حتى السيد لو تخطى الامر وبلغ الامام بقى من حق الايه قل ما الامام ما بيعملش ليس من حقك هذا برضه يعني ان وجدت في مكان الامام فيه لا يطبق حدود الله ليس من حقك انت ان تطبقه ليس من حقك انت من الذي اعطاك هذا الحق ليس من حقك انت والله والا اتني بدليل ولا بربع دليل يقول لي هذا الحق والا تكون غاضب قال لا انا هاجي اقول يقول لي موت واحد سمعت من سب الدين خلص كل واحد بقى موت اللي هو عايزه اللي زقان منه يخلص منه وخلاص خلص بقى كل واحد كل حاجه عايز انت من يقول هذا الكلام جنود فقالوا ان ده من حق السيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ويقيم العقوبه وده اللي قاله في الحديث الذكماني فاذا زنت امت احدكم فليه فليجلدها خلاص او فليقم عليها الحد من حقه اذا وصل امر الامام يبقى هو امر الامام فقط لا غير لا تعدى الى غيره قضي الامر بس هنا بقى عليهن نصف ما على المحصنات قالوا طيب نصف ما على المحصنات دي بسيط في حد الزنا ان لم تكن متزوجه المساله واضحه بدل ما تجلي بمية تجلي بكام؟ 50. في حد القدر بدل ما تجلي بـ80 تجلي بـ40. طيب وفي السرقة نقطع نص الكبد، وفي الرجل نموتها نص موتة، مش كده؟ نعمل كده. من هنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. راح طالع بعض الناس قال وهذا دليل على انه لا رجم ولا قطع على الجارية. نحن نصفهم ازاي؟ تبقى لا رجم ولا قطع على الجارية. تترك المسألة ليد الامام طبعا كلام غير منضبط. ما عليه جمهور اهل العلم ان فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب فيما يقبل التنصيف، وما لا يقبل التنصيف فكل حد حد. فالرجل رجل والقطع قطع. الجماعة الخارج التعبانين اللي هم اولادهم دلوقتي بتوع التكفير راح قالوا لا، الآية دي دليل على ان مفيش حاجة اسمها رجم في الاسلام. ربنا قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، يبقى هو كل اللي في الحد اللي ايه؟ الجلد فقط لا غير، مش حاجة اسمها في الاسلام رجم. فالدليل ان صوت النور ما جابتش السيرة عنه. الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. بس جاب السيرة رجم، مش حاجة اسمها في الاسلام رجم. ودليل اخر هو ان الاسلام نص في العقوبة على الجارية، فلو كان في رجم عمره ما يتنص، يبقى ما فيش رجم. تمام؟ دول الناس مخهم تعس. مخهم تعس ليه؟ لان الرجم ثابت قولا وفعلا بالاحاديث الصحيحة وما اكثرها في البخاري وفي ايه؟ وفي مسلم. وفي مسلم ما اكثر. اتكلمنا في زمان كتير، بل اخبرت عائشة ان كان له آية بتتلى في القرآن الكريم واخبر بذلك عمر، وعمر كأنه كان يرى من وراء الحجر. الحديث اللي في صحيح البخاري بيقول وسيأتي زمان ينكر الناس فيه الرجم، وعارف كده، وكان عارف كده والله. وان الرجم كان مما يتلى في كتاب الله، وقد رجم رسول الله رجم. الناس مخها ضارب، لا علاقة لنا بهذا. فنقول طب هو عشان القرآن قال فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ما فيش رجم، يبقى برضه يبقى ما فيش قطع. ما احنا اتفقنا ان القطع لا ايه؟ لا ينصف، لا ينصف. بدل ما تاخد الكف تاخد نصه عند الخارج. يلا خد نصه المشية كده. فلا يعول على خلاف هؤلاء ولا على اقوالهم، الاقوال من طبق الاقوال الشاذة التي لا يعول وايه؟ لا يعول عليها. فالله سبحانه وتعالى بيقول فعليهن نصف ما على المحصنات من الايه؟ من العذاب. خدنا كم شرط في نكاح الامة؟ كم شرط؟ يا راجل لحد دلوقتي كام؟ 3. من لم يستطع منكم طاولة، عدم استطاعة نكاح الحرة. تمام؟ فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يبقى مؤمنة. 3 محصنات غير مسافحات، تكون ايه؟ عفيفة. تمام؟ الشرط الرابع جاي بقى. ذلك لمن خشي العنة منكم. ادي الشرط الرابع. يبقى نكاح الأمة منوط بكم شرط؟ 4. اولا ايه هو بقى؟ العنت. ذلك لمن خشي العنت منه. ايه هو العنت؟ يعني ربنا اراد انه يقول ان نكاح الأمة بالشروط السابقة موقوف على شرط مهم جدا. تمام؟ خوف كمان الايه؟ العنت. يعني ممكن تكون مش قادر تنكح الحر، وممكن يكون عندك الامه المؤمنه والعفيفه وبرضه بتتجوزهاش. ان ليست هناك ضروره تدعو الى الزواج لما خلاص ما فيش شهوه بتلح عليك. فالاسلام اباح لك لما تبقى فيه شهوه تلح عليك. لمن خشي العنت منكم، ايه بقى العنت؟ اما اقرا قول الله سبحانه وتعالى ولو شاء الله ليه لاعنتكم. اعنتكم يعني ايه؟ طيب اقرا قول الله تعالى ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء. وده الجماعه كفر المنافقين وما تخفي صدورهم ايه اكبر العياذ بالله. يعني ايه ودوا ما عنتم؟ ايه العنت ده؟ ولو شاء الله لاعنتكم لشق عليكم. يبقى دي معنى من معنى العنت المشقه. ودوا ما عنتم اي ضررتم. يبقى اصبح معنى العنت الايه بقى؟ الضرر والايه؟ والمشقه. تمام؟ فربنا بيقول ذلك لمن خشي العنت منكم. لمن خشي ايه؟ يعني خاف على نفسه، خاف على نفسه ايه؟ الضرر والمشقة. طب وده يحصل امتى؟ وده يحصل امتى؟ قال لما تكون شهوتك بتلح عليك. علشان تسكنها دي ايه؟ مشقة الله، مش كده ولا ايه؟ ولو ما سكنتهاش هتبقى بين امرين، يا تسكنها تبقى واقع في مشقة، يا ما تسكنهاش وتعمل اللي انت عايزه يبقى وقعت في ايه؟ في مرض. ولو سكنتها وكافحتها كده برضه هتقع في مرض. لكبت الماء الملح للخروج بيودي الى اضرار في الايه؟ في الجسم، يجيب لك الام في الجنب والام في مش عارف ايه والام في الخصيه شغلانه طويله قوي. اتفضل. انا قلت ان شاء الله تعالى يبقى هذا الرجل ما بين امور، عنده شهوة تلح عليه، فان كبتها عرض نفسه لايه؟ مشقة وللضرر. يعني في كبتها مشقة وضرر. وان اخرجها عرض نفسه ايضا للضرر وقوع العقوبة عليه. وعشان كده الملخص وقوعه او خشية وقوعه في الزنا سمى القرآن عنت، لانه ضرر ومشقة في النهاية. ومن اجل هذا لما علم ان فعلا الصراع مع الشهوة ده امر شاق جدا، فتجد ان من اجل هذا كان الامام احمد بن حنبل لمن خاف على نفسه العنت احل له الاستمناء بالايه؟ الكف اللي احنا قلنا سميته العربي ايه؟ جلد ايه؟ جلد عميرة. فأباح له هذا. طبعا الإسلام لا، وأخطأ أحمد بن حنبل في هذا، ودي كانت من زلاته، لأنه الإسلام وضع البديل. فعليه بالإيه؟ بالصيام. الصيام بيكسر حدة الشهوة تماما، لا يخليك لا في مشقة ولا في ضرر. السجارة. السجارة. لكن في ناس واخد بالك عايز حل بديل وخلاص. يقول لك حتى الصيام مش يعني مش مش مش مش مريح معايا اهو. اذا الاسلام حط له كام شرط بقى لناكح الامه؟ اربعه. واحد، عدم القدره على النكاح الحره. اثنين، ان تكون الامه مؤمنه. ثلاثه، ان تكون عفيفه. اربعه، ان يخشى على نفسه بيه. ان يخشى على نفسه العلد. وعشان كده بيقولوا بيشترط بقى فيه شرطين وفي الامه المنكوحه شرطين. الشرطين اللي فيها عدم القدرة وخوف الايه؟ العلم. والشرطين اللي فيها العفة والايمان. ماشي؟ وبعد كل ده شوف ربنا ليه؟ وان تصبروا خير لكم. يعني دي دعوة صريحة من القرآن على الصبر على العزبة، انك عزب كده. افضل من انك تتزوج ايه؟ امل. خير، اصبروا، خير، خير انك تتزوج امل. ليه؟ لان الزواج من الامه زي ما قال عمر بن الخطاب، اصبروا هو خير لكم. كان بيذكرهم بالايه دي، ما كان يجري ان بعض المسلمين عايز يتزوج بالامه، يقول اصبروا خير لكم، فان زواجك بالامه يرق نصفك. لان احنا اتفقنا الولد اللي هيجي هيبقى ايه؟ عبد. عبد. فلما يبقى ابنك عبد اكن نصفك، نصفك بالظبط كده. ها؟ اه والله رقيت نصفك، يعني خليت نصفك رقيق، عبد. عبد، يبقى ابنك عبد. مسألة صعبة دي، يبقى الصبر أحسن ولا مش أحسن؟ بقى أنا لما يصير ابن عبد ولا لما أصبر؟ لا أصبر، أدي واحد. اثنين، وحتى لو مفيش ولد، هتعزل ولا هتعمل أي عزل؟ خلاص أنا أتجنب إن أنا أجيب ولد. ماشي. ماشي. أمرها أولاً وأخيراً في يد من؟ السيد. تخيل لما تبقى زوجها كده واحد بيقول تعالي هنا. سيبك ورايح حالك. ملك ازرق وانت واقف، ما تقدرش تتكلم بحق. وله عليها حق الطاعه سيدها، وليس له عليها حق الايه؟ الجماع كما قلت. لكن له عليها حق الايه؟ الطاعه. وانت تزوجتها وتعلم انها اما، فكانك قبلت على نفسك هذا. هذا فده يحط من كرامتك ومن مضوءتك ان انت مزوج واحده بتأتمر بامر رجل اخر وتنتهي بنهي رجل اخر. ده والله انت لو حتى معاك حال جماع ونادى عليها سيبك وتقوم. يبقى الصبر افضل ولا مش افضل؟ اه والله. يبقى كما قال الله ان تصبروا ايه؟ خير لكم. وان تصبروا خير لكم. طب ومش اللي هيصبر بقى؟ ما عنديش صبر بقى وعمل. قال والله غفور رحيم. بيختم الايه والله غفور رحيم. يا والله فإن لم تصبر غفر الله لك، وما فعلت إلا أمر شرعه الله لك من واقع رحمته بك. يبقى والله غفور إيه؟ والله غفور. تمام؟ والله غفور رحيم. وختمت الآية بهذا. فبيا ترى ماذا تحمل إلينا الآية التي بعد هذه الآية؟ والتي بدأه الله بقوله يريد الله. ماذا يريد الله؟ هل قرأتم هذه الآية؟ ما بخشها من المصحف. يريد الله، ماذا يريد الله؟ وما هي علاقة هذه الآية بالآيات السابقة؟ عايز تعرف؟ يبقى إن شاء الله تعالى هتجيلنا يوم الخميس القادم إن شاء الله وقدر. نسأل الله العلي العظيم أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم، وبارك الله فيكم، وبارك الله عليكم.